بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي ذكره المصنف ابن حجر رحمه الله هو باب السبق والرمي. والسبق هو حصول السبق من المتسابقين، وأما السبق فهو الذي يجعل لمن يسبق، المقدار الذي يجعل لمن يسبق هذا يقال له سبق، وأما السبق فهو حصول الوصول إلى الغاية، يعني من أحد المتسابقين قبل الآخر، هذا يقال سبق سبقا. وأما إذا كان بفتح الباء فهو الجعل أو المقدار الذي يكون لمن حصل منه الوصول أولا. ثم إنه ابن حجر رحمه الله ذكر يعني أحاديث، منها هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق من الحفياء إلى ثنية الوداع للخيل المضمرة، وسابق لغير الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكانت، وقال سفيان، وكانت المسافة يعني في الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وما أما من الثنية إلى مسجد بني زريق فإنه يكون يعني ميلا واحدا. والمقصود بالمضمرة هي التي عمل على أن تكون خفيفة وأن تكون سريعة وأن تكون قوية، وذلك بأن تطعم من الطعام ويكثر لها من الطعام، ثم بعد ذلك يمنع عنها هذا الطعام المتتابع، وتكون في مكان فيه حرارة، وكذلك تجلل بأشياء، فتكون يعني في هذه الفترة التي ضمرت فيها في هذا المكان الذي فيه حرارة يكون اشتد يعني لحمها وقويت وذهب الرهل والانتفاخ الذي يكون فيها، فعند ذلك تكون خفيفة وتكون سريعة وتكون قوية على الحركة. فلهذا صار المسابقة يعني بين هذه الأشياء المتماثلة التي هي المضمرة، فإنها يعني تكون المسافة فيها بعيدة، في هناك مبدأ منطلق وفيه منتهى، والسبق يكون عند المنتهى، فمن وصل إلى الغاية قبل غيره يعتبر هو السابق، يعتبر السابق الذي وصل إلى الغاية. والمسابقة إنما تكون بين متماثلات وهي المضمرة، فلا يعني يسابق بين يعني شيء غير متماثل مثل المضمرة وغير المضمرة، لأن هذا من المحقق أن المضمرة هي التي تصل، وإنما الكلام فيما إذا كانت كلها مضمرة فإن هذا هو الذي يمكن أن يصل إلى يعني يتقدم أحدهما بقوته. ولهذا يقولون كفر سيرهان، يعني انه يعني ما بينهم يعني تفاوت, بخلاف ما اذا كانت الخيل متفاوته مضمره وغير مضمره, فمحقق ان المضمره هي التي تصل وان تلك ستقف في اول الطريق او في اثناء الطريق. وعلى هذا جاءت السنه بهذا, وهو ذلك فيه استعداد للجهاد في سبيل الله وتمرن على الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله, فجاءت السنة يعني في مشروعية ذلك. وجاء أيضا يعني حصول السبق عليها, وهو يعني ما يجعل للسابق ويعني من الجعل الذي يعني يكون يعني من المسؤول عن من المسؤولين, أو يكون يعني جعل من غير المسؤولين, أو يكون يعني مقدارا من واحد منهما, لا أن يكون من الاثنين جميعا, لأن هذا يكون يعني شبيه بالقمار. أما إذا كان الجعل من واحد منهما أو من مسؤول أو شخص آخر يعني ليس بمسؤول, فإن هذا يعني فإن هذا لا بأس به. ومعلوم أن الخيل التي يكون أمد جريها خمسة أو ستة أميال التي تقرب من 10 كيلو في تقدير هذا الزمان, فرق بين من تكون يعني كذلك لقوتها ونشاطها, وبين من تكون بخلاف ذلك التي تكون المسابقة فيها في أمد قصير وأمد قليل, فيكون المسابقة في أشياء متماثلة. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير التي قد أضمرت من الحفياء, وكان أمدها ثنية الوداع. يعني قوله سابق يعني أمر أو أذن في المسابقة, يعني سابق يعني أذن يعني في المسابقة. وتكون الخيل المضمرة مسافتها طويلة لأنها عندها قوة, وأما غير المضمرة التي هي ليست مثلها في القوة والنشاط, فإن الغاية التي تكون إليها قليلة. ويعني ثنية الوداع يعني هي في الجهة الشمالية, وقيل إنها في الجهة الجنوبية, ولكن مسجد بني زريق هو في الجهة الشمالية, وثنية الوداع هي تكون يعني عن مسجد بني زريق من جهة الشمال, ثم المسافة التي ستأتي بها الخيل المضمرة من جهة الشمال تنتهي إلى ثنية الوداع لمدة مسافة 9 كيلو أو 10 كيلو تقريبا. وأما تلك فإنها تذهب من ثنية الوداع إلى جهة الجنوب حتى تصل إلى مسجد بني زريق الذي يعني كان يعني قريبا يعني وكان معروفا يعني مكانه يعني في هذه المدينة, وهو قريب من ثنية الوداع, ولهذا ليس بينه وبين الثنية إلا مقدار ميل واحد الذي هو يعني أكثر من كيلو أو قريب من الكيلوين. نعم. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء, وكان أمدها ثنية الوداع. أمدها يعني الغاية التي ينتهي إليها, لأن المنطلق من الحفياء وهي في جهة الشمال عن ثنية الوداع 9 كيلو, فجاءت متجهة إلى الجنوب, ومن وصل إلى ثنية الوداع قبل غيره هذا هو الذي حصل له منه السبق. ثم الانطلاق يعني للمسابقة الثانية تبدأ من ثنية الوداع إلى جهة الجنوب, وهو مسجد بني زريق الذي يعني المسافة فيه ميل واحد. نعم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. نعم. وكان ابن عمر في من سابق. نعم. متفق عليه. نعم. زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6. نعم. ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. نعم. مسجد بني زريق الذي كان يسمى مسجد السبق. نعم. لكاف المناخ. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية في الغابة. الغاية. نعم. بالباء. نعم. جعلوها بالباء. لا، هي في الغاية. يعني فضل، يعني سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. يعني الغاية الأمد الذي ينتهى إليه، الذي ينتهي إليه التسابق. والقرح قيل التي يعني دخلت في السنة الخامسة، أكملت في السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة، يعني هذه هي القرح، وهي التي يعني فيما يتعلق بالإبل يعني يقال لها الجذعة، فيما يتعلق بالإبل يقال لها الجذعة كما سبق أن مر بنا، لأن حقه بنت لبون وجذعة، والجذعة أكملت 4 سنوات ودخلت الخامسة. نعم. سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. نعم. يعني فضل القرح يعني التي هي أمكن من غيرها وأقدر من غيرها في الغاية التي هي الأمد الذي تنتهي له المسابقة، مثل الأمد اللي في الحديث الأول قال الأمد وجعل وكان أمدها ثنية الوداع، هذا هو أمدها يعني الغاية التي تنتهي إليها. قلت محسن الله إليكم، القرح ما تم له 5 سنوات، إذا أنا 5 سنوات ما أسأل مات ما تم له 5 سنوات. 5 سنوات. نعم، 5 سنوات مش 4 سنوات. وال5 سنوات من الإبل هو الثاني الذي يعني يضحى به، لأن ما كان دون ال5 سنوات أو كمان 5 سنوات يعني هذا جذعة، والإبل التي تؤخذ في الصدقة الزكاة ليس فيها شيء يضحى به، وأول ما يضحى بها الثنية التي أكملت 5 ودخلت 6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالسبق، والسبق هو الجعل الذي يكون للسابق، الجعل الذي يكون للسابق يقال له سبق. وهذا يعني جاء في هذا الحديث أن السبق لا يكون إلا في هذه الأحوال الثلاثة التي هي خف وهو المتعلق بالخيل، أو الإبل، أو حافر المتعلق بالخيل، أو سهم الذي هو المناضلة والرمي وإصابة الهدف، التسابق في إصابة الهدف الذي يعني يجعل بين المتناظرين. فإنها وهذه الأمور الثلاثة هي فيها الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، وذلك بالنسبة للإبل وبالنسبة للخيل وكذلك الرمي. وأما الأشياء الأخرى التي هي ليست يعني وإن كان ذوات حافر إلا أنها ليست من الأشياء التي تستعمل في الجهاد يعني في سبيل الله، وإنما يستعمل الخيل. وأما البغال يعني والبغال والحمير هذه لا تستعمل وإن كانت ذات حافر، لكن المقصود بذلك هي الخيل، بل إن الخيل هي أهم المركوبات في ذلك الزمان، وهي التي يعني تختلف عن الإبل، وذلك أن الخيل يعني يجعل لها سهمان كما مر بنا، والفارس سهم واحد، وأما الخيل الإبل فإنه يرضخ لها بدون إسهام، بدون يكون لها أسهم، وإنما السهم يعني والعناية وإكثار المقدار الذي يعطى هو للفرس، لأن الفارس الذي على فرسه له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، سهمان من أجل فرسه، وسهم من أجله هو، بخلاف الماشي والراجل فإن له سهم واحد. لا سبق إلا في خف، يعني أنه ما يجعل المقدار يعني والمسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة التي فيها الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله، أما غيرها فإنه لا يكون فيها. لكن يعني في الأمور التي جدت يعني في هذا الزمان وهي غير موجودة فكذلك يمكن أن يكون فيها مسابقة، يعني في الشيء الذي يعني يكون فيها وفي إمضائها والتمكن فيها لا بأس بذلك، لأن هذا هذه وسائل الحرب التي هي التي يعول عليها في ذلك الزمان، فإذا حدث مثل الطائرات وكذا المدافع وغيرها فإنه يمكن أن يكون فيها أيضا مسابقة. لا سبق إلا في خف أو نصل، خف هذا يعني يتعلق بالإبل، ونصل اللي في السهام الرمي يجعل هدف وكل يرمي هل يصيب أو لا يصيب، يعني يعرف من يصيب ومن لا يصيب، أو حافر الذي هو الخيل. هذه الجائزة تكون إما يعني من خارج المتسابقين أو من واحد، أو تكون من واحد نعم. أما إذا كل دفع، إذا كل دفع يكون هذا من جنس القمار، من القمار. الآن استجدت أحسن الله إليك مسابقات علمية، حفظ القرآن، حفظ السنة، وعليها جوائز، ما فيها بأس، أقول لا بأس بذلك، كونه يعني يجعل يعني جعل لمن يعني يفوز في بحث يقدمه في موضوع معين أو في حفظ مقدار من القرآن يعني يجعل لمن يفعل ذلك لا بأس به. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي يعني ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن كان يأمن فإنه يعني يكون قمارا، لأنه إذا كان يأمن يعني وأنه يعني يمكن أن يسبق وقد حصل يعني من أحدهما جعل، وقد يمكن يكون حصل من هذا الثالث يعني جعل، يكون مثل ما لو حصل يعني بين الاثنين دون أن يكون يعني معهما ثالث. نعم. والحديث كما عرفنا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أهمية الرمي والحذق فيه وإصابة الأهداف فيه، وأن هذا من أعظم ما يكون في النكاية على الأعداء، وذلك أن السهم ينطلق ويذهب إلى مكان بعيد، فإذا كان الذي أطلقه عنده مهارة وحذق فإنه يحصل بفعله النكاية. ولهذا يعني جاء أن الرمي يعني من جملة الأشياء التي يعني يتنافس فيها ويكون الاستعداد فيها، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على المنبر يخطب الناس ويبين لهم أهمية الرمي ويفسر القرآن يقول الله عز وجل: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم فسر القوة بالرمي وأكرر ذلك ثلاث مرات: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يعني هذا يدل على أهمية الرمي وإجادة الرماية وأن الإنسان أو الجنود الذين عندهم حذق فإنهم يصيبون أهدافهم ويصيبون أعداءهم، وإذا انطلق السهم منه وعنده حذق ذهب إلى من أراد وصوله إليه، فهذا كله يبين يعني أهمية الرمي. وجاء الرمي هنا مطلق، ومعلوم أن الرمي في ذلك الوقت إنما هو في السهام في شيء معروف، لكنه بعد ذلك جد أمور فيها الرمي عن طريق المدافع وعن طريق الطائرات وعن طريق يعني الأشياء الحديثة التي جدت، فكلها داخلة تحت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة التي هي ذكر الرمي، يعني لأن الرسول أخبر أتى بهذه الكلمة وهي مستوعبة لكل شيء يحصل به الرمي سواء كان من الأرض أو من الجو. وهذا مما يبين أن الشريعة جاءت بها عمومات وأمور عامة يعني تصلح لذلك الزمان ولما يحدث بعد ذلك في الأزمان الأخرى. ولهذا فإن شريعة الإسلام كاملة ومستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، وإذا حصل نوازل يعني ليست معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يعرف حكمها من العمومات ومن الإطلاقات ومن الأقيسة يعني ومن الإيماء والتنبيه لما يكون في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر الرمي وذكر الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن الرمي وكونه قدم وذكر فيه التكرار وكون الرسول بين ذلك على المنبر حتى يكون الآخذون له أكثر حتى يكون معلوما عند الجميع، كل ذلك يبين أهمية الرمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر الأطعمة وهي التي يعني يؤكل التي تؤكل يعني من الذبائح وغيرها، وأن يعني من الأمور التي جاءت من جوامع الكلم ومن الأمور العامة في الشريعة هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي لفظ رواه مسلم، وفي لفظ نهى يعني عن أكل كل ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فقوله كل ذي ناب من السباع يعني أن هذه السباع المفترسة التي تأكل يعني ويحصل منها الاعتداء على غيرها كالذئاب والنمور وغيرها فإنها يعني محرمة الأكل، وكذلك ما يشابهها من الطير الذي يعني بمخلبه وهو أظافره التي تكون في يعني رجليه أو يديه يعني في يعني تكون في رجليه بحيث يعني يفترس فيها أو يعني يقتل فيها، فمثل الصقور يعني وغيرها من الأشياء المفترسة، فإن هذه قاعدة عامة ومن كليات الشريعة وهي المتعلقة بالسباع التي تمشي على أربع وبالطيور التي تمشي على اثنتين. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم. ومن حديث ابن عباس نهى. نعم. وزاد نهى عن أكل ذي ناب من السباع، وزاد كل ذي مخلب من الطير. يعني هذا الحديث الرواية الثانية فيها ما كان مفترسا من الحيوانات السباع التي تمشي على أربع ومن الطيور التي تمشي على اثنين اثنتين. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عام خيبر نهى عن لحم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وكلمة الأهلية يعني يعبر بالأهلية ويعبر بالإنسية التي يعني هي بين الناس يعني يركبونها ويستعملونها. وأما ومقابلها الحمر الوحشية التي هي صيد فهذه الصيد الحمر الوحشية. وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهذه هي المحرمة وهي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام يعني خيبر. وأذن في لحوم الخيل يعني أذن في أكل لحوم الخيل. وهذا يدل على التفريق بين الخيل وبين الحمير الإنسية وأن الحمر الإنسية هذه حرام ولا يجوز أكلها. وأما الخيل فقد جاء ما يدل هذا الحديث وغيره من الحديث الدالة يعني على أكلها يعني. ويكون معنى ذلك أن شرب ألبانها مثل أكل لحمها. وأما الحمر فلا يجوز أكلها ولا شرب ألبانها وإنما الخيل مأكولة اللحم فتشرب ألبانها وأبوالها تكون طاهرة لأن كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر. نعم. وفي لفظ البخاري رخص. وفي لفظ البخاري رخص يعني ليس عنده غير هذا اللفظ اللي هو رخص. وهذا يفيد بأن كلمة رخص أحيانا تأتي وإن لم يكن هناك منع يعني في السابق أو نص على المنع لأن ما في جاء نص قبل ذلك يقول أن الخيل لا يجوز أكلها فيعني هذا يفيد بأن كلمة الترخيص لا يلزم أن تكون لمنع سابق بل قد تكون لشيء ليس فيه منع سابق ولكن فيه تسهيل وتيسير وتخفيف. نعم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن أبي أوفى ويتعلق بالجراد وحل أكله وأنهم فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرات عديدة. قال إنها 7 غزوات وكلها يأكلون الجراد فدل على أكل الجراد وعلى حله وإباحة أكله كما يعني جاء في هذا الحديث. بل قد جاء ما يدل على يعني حل ما كان منه ميتا يعني لأنه يعني من الأشياء التي ليس لها نفس سائلة يعني ليس له فيه دم فمثل هذا يعني إذا مات يعني لا يقال أنه نجس وإنما وأيضا يعني لا يقال أنه لا يؤكل بل يؤكل لأنه جاء في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. وعن أنس في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالأرانب وحلها وأنها حلال. وذلك الحديث فيه أنهم كانوا يعني يمشون وفيهم أنس وأبو طلحة وجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني أنفجوا أرنبا يعني خرجت من المكان التي هي يعني ساكنة فيه ومستقرة فيه فذهبت تجري فتبعها الناس فلحقها أنس وأدركها وأعطاها لأبي طلحة زوج أمه فذبحها وذهب بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا يدل على ما ذكره المصنف الحديث من أجله في حل الأرانب وأنها مباحة, وأن كذلك الهدية وأنها يعني مشروعة ومستحبة ولو كانت يسيرة, لأن ورك الأرنب يعني شيء قليل, وقد أهدى يعني أهداه أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن النهي عن أربع هذه الأربع الأشياء: النمل فإنها لا تقتل, وكذلك النحل لا يقتل, وكذلك الهدهد يعني لا يقتل, وكذلك الصرد يعني لا يقتل. والصرد هو طائر أكبر من العصفور, يعني له رأس ضخم وله منقار يعني غليظ, ويعني فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل هذه الأشياء وأنها تترك, ولا يعني ولم يأذن بقتلها, لكن ما كان منه أذى يعني منها أو من غيرها فإنه يقتل لأذاه, يعني الشيء الذي يؤذي من هذه ومن غيرها فإنه يقتل, وغيره والأشياء وفي غير الحال حال أذاه فإنه لا يقتل. يعني مثل الهرة, الهرة يعني ليس لأحد يقتلها إلا إذا آذت, وإلا فإنه يتركها. فهذه أربع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها: عن النمل والنحل, النمل والنحل والهدهد والصرد. لكن إذا حصل الإيذاء منها أو من غيرها فكما يقول: كل ما آذى طبعا قتل شرعا, يعني ما آذى من آذى بطبعه أو كان مؤذيا بطبعه فإنه يقتل ومأذون في قتله من جهة الشرع, لأن ولكن إذا لم يحصل أذى منه فإنه لا يقتل. لكن هناك أشياء معروف أذاها ولهذا تقتل بالحل والحرم ولا تترك, مثل الحية والعقرب إذا وجدت فإنها تقتل لأنها معروفة في الإيذاء وطبعها الإيذاء, وهي لا يحصل منها إلا الإيذاء. نعم. الآن الحديث في نهي عن القتل. نعم. نحن الآن نتكلم عن الأطعمة من حيث الحل أو الحرمة. يعني هذه الأشياء الآن لو هذه الأشياء التي نهى عن قتلها يعني أنها لا تؤكل, يعني الشيء الذي جاء نهي عن قتله يعني يشتمل عن نهي عن أكله, يعني مثل الهرة نهى عن أكلها, نهى عن قتلها يعني فكذلك لا تؤكل. يعني ما نهي عن قتله يعني فقد نهي عن أكله, أو يدخل تحت النهي عن قتله النهي عن أكله. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالضبع, وهو يعني نوع يعني جاءت السنة باعتباره من الصيد كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه. ومعلوما أن الصيد يعني يصطاد ويؤكل, وذكر يعني في هذا الحديث أنه سأل جابرا فقال: الضبع صيد؟ قال: نعم, يعني صيد فتقتل وتؤكل. قال: نعم. قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم, يعني أنه سئل هل هي صيد؟ قال: نعم, لأن الصيد معروف أنه يؤكل. فقال: أقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن هذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي وإن كانت لها ناب إلا أنها مستثنات يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقنفذ. وقد يعني إيش الحديث؟ قال إيش؟ سئل ابن عمر عن القنفذ. فقال سئل ابن عمر عن القنفذ فقال إنه يعني لا يعلم إلا يعني هذه الآية: قل لا أجد ما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه لا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحما خنزير. ولم يذكر القنفذ، يعني معنى ذلك أنه الأصل أن هذا هو المحرم وأن هذا هو الممنوع، لكن كما هو معلوم يعني كان هذا في أول أمر وجاء بعد ذلك أمر محرمة لم تذكر في الآية. ولكن هذا القنفذ ما جاء فيه شيء، جاء في هذا الحديث الذي قيل فيه أن أبا هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خبيثة من الخبائث، ولكنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني من العلماء من يعني أباحه وقال إنه ما جاء نص يدل على تحريمه، ومنهم من قال إنه يعني كريه وأنه مستقدر فيعني فلا يؤكل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة من الدواب، يعني تأكل العذرة من الدواب لأنها إذا أكلت العذرة فإن الجسم يتغذى بهذا النجس، ومعنى ذلك أن اللحم يعني يكون فيه هذا الوصف الذي هو يعني النتن الذي في العذرة فالرسول عليه السلام نهى عن أكلها، يعني نهى عن أكل الجلالة. إيش؟ نهى عن الجلالة وألبانها، نهى عن الجلالة وألبانها، يعني عن أكل لحمها وشرب ألبانها، لكنها إذا حبست وغذيت المدة التي يعني يغلب على الظن أن لحمها طاب وأن النجاسة التي كانت فيها أنها ذهبت وحل محلها الأكل الطيب الذي غذيت به لمدة معينة يعني غير محددة، وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن على الاطمئنان إلى طيب لحمها وسلامتها من ذلك النجس الذي حصل لها من قبل. فإذا حبست مدة وأكلت وطاب لحمها ليس النهي على الاستمرار، وأنها ما دام أنها أكلت نجاسة فتستمر يعني ممنوعا أكلها، وإنما يعني يكون ذلك في الوقت الذي فيها هذا يعني هذا النتن وهذا الخبث الذي يعني خلط لحمها ولبنها. فإذا أطعمت الطعام الطيب مدة يغلب على الظن طيبه وسلامته من ذلك النتن والنجس فإنها تؤكل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. ثم ذكر قصة أبي قتادة وكونه صاد الحمار الوحشي وكان غير محرم، وكان يعني ما صاده من أجلهم ولا أحد شاركه في قتله ولا للدلالة عليه، وإنما هو رآه فقتله، ثم إنه أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم منه وأكله، وكذلك هم أكلوا، فدل على أن الحمار الوحشي في الأصل أنه صيد وأنه يؤكل، ولكنه إذا صاده محرم يعني فإنه يحرم على المحرم ويحرم يعني على من صاده من أجله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر الذي فيه أذن في الخيل حرم عين خيبر الحمور آلية وأذن في الخيل يعني أو رخص في الخيل يعني هذا يعني بمعنى ودال على ما دل عليه لأن هذا قالت أن أسمى حرم على عهد رسول فرسا فأكلنا دل هذا على أن الفرس أنه مباح الأكل وأنه حلال الأكل وأنه ليس بحرام وقد اجتمعت الأدلة يعني على ذلك يعني هذا الدليل والدليل الذي قبله كل هذا يدل على ويعني وهنا قال نحرنا ومعلوم أن النحر إنما يكون يعني في اللبة التي تكون بين معقد الرقبة مع اليدين كما يحصل بالنسبة للبعير فإنه ينحر من ذلك المكان ولكن يجوز أن يذبح يعني مع رقبته وكذلك ما كان يذبح كالبقر والغنم يجوز أن ينحر مع مكان اللبة التي بين أصل الرقبة وبين اليدين ولهذا يقولون يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني نحر ما يذبح يعني التي هي الغنم والبقر يجوز أن تنحر يعني الذبح أصله بالرقبة في العنق يعني مفصل الرأس من الرقبة وأما النحر يكون في أصل الرقبة وعند اتصالها أو قرب اتصالها باليدين فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وإنما الذي لا يجوز أن يعني يكون الذبح أو يكون القتل لها في يعني بقية جسمها بأن يعني ترمى ويعني مع أنه ممكن ذبحها فإن ذلك لا, لا, لا يبيحها تكون حراما ولكن إذا هربت وندت ولم يكن أمام الناس إلا أن يرموها ويصيبها القتل في أي جهة كان فإن ذلك مباح لأنها تكون مثل الصيد لأنها تكون مثل الصيد ومثل ذلك لو أن نعاقة تردت في بئر ضيقة وكان رأسها أسفل ويعني لم يتمكن الناس من الوصول إلى رقبتها لتنحر أو تذبح فإنه يجوز أن يعني يقتلوها مع ما ظهر من جسدها حيث يريقون الدم وهذه عند الضرورة وعند الحاجة إلى ذلك وأما في الأصل فلا يجوز أن يذبح الحيوان برميه مع أنه موثق وباليد لأن مثل هذا يعني قتل من غير حق لأن قتل بهذه الطريقة إنما يكون إذا ندى وكان صيدا لا يمكن الحصول عليه إلا برميه أو الدواب التي ندت والناس ما استطاعوا أن يلحقوها وألجأهم الحال إلى أن يرموها حتى تقع أو يكون مثل ما ذكرت في هذا المثال يعني سقوط الناقة في بئر ضيقة ورأسها أسفل ولا يمكن الوصول إلى رأسها ورقبتها فإذا يعني غرزوا السكاكين يعني في وركها أو في فخذها أو في ظهرها مما هو بارز فإنه يحصل حلها بذلك لأن هذه ضرورة وتكون مثل قصة الصيد. هذا الحديث قال عن أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم. بقي حديثان. نعم بقي حديثان. بقي أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في إباحة أكل الضب وهذا الإباحة في الإقرار لأن الشريعة كما هو معلوم تعرف بأمور ثلاثة إما بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو إقراره ففعله أنه يباشر الشيء بنفسه، وقوله أنه يقول إن هذا حلال وأن هذا يؤكل، وأما إقراره فكونه يرى أصحابه يفعلون شيئا ويقرهم عليه ولا ينكر عليهم، لأنه لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام، وإنما يبين إذا حصل شيء بحضرته وهو غير سائر يبين لهم أنه لا يجوز. فإذا أقر على شيء وسكت عليه مع أنه فعل بحضرته فإنه يكون بذلك مباحا. ومن أمثلة الإقرار حصول يعني هذا يعني في هذا الحديث وهو أكل الضب، كان أكل على مائدته وهو بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولكنه امتنع من أكله وقال في بعض الروايات يجد نفسه تعافه، أو أنه لم يكن بأرض قومي لأنه ما كان مألوفا يعني معتادا عليه. ومعلوم أن يعني النفوس تتفاوت، فمن الناس من يكره أو من لا تحب نفسه بعض الأطعمة، ومنهم من يحب هذا الشيء الذي يعني لا يحبه غيره، والناس يتفاوتون في الطباع. يعني الأشياء التي هي مباحة يعني مثل البقر والغنم والإبل، يعني بعض الناس يعني ما تجد يألف يعني بعض هذه الأشياء وأن نفسه يعني ما تشتهيها، فمثل ذلك الأصل أنه مباح وأنه حلال، ولكن لا يلزم الإنسان أن يأكل كل شيء يعني مباح ولو كان يكرهه إذن السنة ثبتت بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكل على مائدته ومن الأمور التي يعني اجتمعت فيها القول والفعل والإقرار، إعفاء اللحى، فإن اجتمع فيها الوجوه الثلاثة لثبوت السنة، فقد ثبت فيها الفعل وأن الرسول كان معفيا لحيته وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يعني يصلون وراءه الصلاة السرية ويعرفون قراءته بتحرك لحيته، تحرك لحية يرونها من وراءه من الجانبين، يعني ففهموا أنه يقرأ سرا، كانوا يعرفون يعني قراءته في السرية في اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكان كث اللحية. ويقول شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير يعني سورة طه عند ذكر قصة موسى يعني وهارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال هذه الآية فيها دليل على أن الأنبياء هذا سمتهم وهذا ديدنهم وأنهم أصحاب لحى وأن هذا هدي المرسلين. ثم قال والرسول عليه السلام وجهه أجمل الوجوه وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وثم قال والجيوش التي يعني أخذت أو انتصرت على فارس والروم وأخذت الكنوز والغنائم ليس فيهم حالق، ليس فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى، كلهم أصحاب لحى. فإذا إعفاء اللحى يعني جاء فيه فعل الفعل، وجاء فيه القول حيث قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين، وأما القول وأما الإقرار فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب لحى موقرة، وهو يراهم ويشاهدهم ويقرهم على ذلك. فإذا السنة تثبت بأمور ثلاثة، وكل هذه الأمور الثلاثة موجودة في إعفاء اللحية. ولهذا يقول العلماء في المصطلح الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي، هذا كله قاله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. وهذا فيه يعني هذا الحديث يتعلق بالضفدع، وأنه لا يجوز قتلها ولا أكلها. وذلك أن طبيبا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الضفدع في دواء فنهى عن قتلها. يعني معناه أن الشيء الذي ينهى عن قتله يعني منهي عن يعني عن أكله. إذا هي لا تؤكل ويعني لا تتخذ دواء وأنها تقتل من أجل الإنسان يتخذ منها يعني دواء. انتهى باب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك هذه رسول بنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم، أحد الأشخاص عنده خيل يربيها للمسابقات بحيث يأتي عنده أصحاب الأموال ويؤجرون هذه الخيول. وإيش؟ يأتي إليه أصحاب الأموال ويستأجرون هذه الخيول للمسابقة عليها، مع العلم بأن هذه المسابقات فيها رهانات يتراهنون على هذه الخيول، فهل يجوز له أن يتعامل معهم؟ هو الآن سأل لأنه غير مرتاح لهذا الذي سأل عنه، فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا أحسن الله إليك، يسأل عن لعبة الشطرنج، ما حكمه؟ حرام، لا يجوز. أقول لا يجوز لعب الشطرنج. وهذا يسأل يقول ما الفرق بين المراهنة وبين الجائزة للفائز؟ المراهنة لأنها يعني تكون يعني منافسة ومغالبة يعني بين شخصين، وكل واحد يعني يريد أن يحصل ما عند الآخر. وأما الجائزة فهي جعل سائغ لمن يقوم أو يسبق في أمر معين، كالسؤال الذي سئل عنه فيما يتعلق بحفظ القرآن أو ما يتعلق بكتابة بحوث أو غير ذلك. يسأل عن أكل التمساح والفيل وهي من ذوات الناب. إيش هي؟ التمساح والفيل. والفيل؟ نعم. لا أذكر. ما حكم الأموال التي تدفع للاعب كرة القدم؟ أموال ضائعة. أقول هي من الأموال الضائعة. الحمر الأهلية إذا استوحشت وعاشت في الفلوات، هل تأخذ حكم الحمر الوحشية؟ يعني كونها تستوحش، يعني معروف أن هذا الحمار كان أهليا واستوحش. من يعرف هذا؟ ومن يتمكن أن هذا الذي يعني قتل أو حصل أنه كان حمارا إنسيا وأنه استوحش؟ يعني الأصل أن الوحي وحي والإنسي إنسي، فالحمر التي تهرب من أصحابها وتكون في الفلوات وتفر من الناس يعني يقال أنها صارت وحشية، هذه نجسة ومنتنة. يعني ولو هربت من أصحابها وصارت يعني تفر من الناس. ما حكم أكل الجراد في المدينة؟ إيش؟ أكل الجراد في المدينة يجوز أكله، لكن لا يصاد في المدينة. إذا صيد من الخارج ويعني أتي به وأكل فإنه لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أنه لا يجوز صيده في المدينة، لا يجوز صيده وكذلك لا يجوز أكله يعني إذا صاده. وأما شيء يدخل من الخارج وقصيده في الحل وأتي به الحرم فإنه يؤكل. هل يجوز الأكل من الأشجار والنباتات التي تنمو في المقابر؟ لا، لا يجوز الأكل منها. الحيوانات التي تعيش أحيانا في البحر وأحيانا في البر، ما حكم ميتتها؟ ما أدري. يسأل عن اللحوم المستوردة، ما حكمها؟ اللحوم المستوردة إذا عرف أنها جاءت من أهل الكتاب ولم يعلم أنه ذبحوها بطريقة غير شرعية فإنها مباحة لنا، كما جاء في القرآن أن طعامهم حل لنا، طعامهم حل لنا. فإذا كان يعني جاءت من أهل كتاب وأيضا لم يعرف أنهم ذبحوها بطريقة غير شرعية فإنها تكون حلالا لنا. والأصل أن ما جاء إلينا من بلادهم وكنا لا نعرف حقيقة يعني فعلهم فإنه الأصل أنه مباح. يقول: في تدريس الطب يؤمر الطالب بتشريح الضفدع وذلك للتعلم، هل هذا سائغ؟ إيش يقول؟ في الطب يشرحون الضفدع ومر معنا بأنه لا يجوز قتلها، هل الحاجة الآن؟ الرسول نهى عن قتله، لكن إذا وجد يعني ميتا ويعني شرح ما في بأس، يعني إذا وجد ميت، أما أن يقتلونها لأجل يعني هذا شرحه. لأن الرسول قال أنها هذه بيحطه في يده، والرسول قال أنها أنه يقتل. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.